بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم والمسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: ويحرم المضي فيما فسد إلا بحج واعتمار أبدا، والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع، والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان، إن كان ذا في حق مولانا ولا إن كان ذا في حق مولانا ولا تسقط أحسن عليك تسقط ضمانا في حقوق للملا، وكل متر وكل متر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: ويحرم المضي فيما فسد إلا بحج واعتمار أبدا. يحرم المضي فيما فسد، يعني طيب، فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات لما قال: واسدد على المحتال واحكم لكل عامل بنيته، واسدد على المحتال باب حيلته. استدل لذلك فقال: فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات، ويشير إلى حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. ومعنى إنما الأعمال بالنيات أي لا عمل إلا بنية، لا عمل إلا بنية. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فالإنسان بحسب نيته. إن نوى خيرا حصل خيرا، وإن نوى شرا حصل شرا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. وعلى هذا فالبيت كالاستدلال للبيت قبله. قال: ويحرم المضي فيما فسد إلا بحج واعتمار أبدا. يعني أن الفاسد سواء كان من العبادات أو من المعاملات فإنه يحرم المضي فيه، يحرم المضي فيه. فكل فاسد عبادة كان أم معاملة فإنه لا يجوز أن يمضي الإنسان فيه، لأن الفاسد محرم أصلا، والمضي في الفاسد مع تحريمه فيه مضادة للشرع، لأن الشارع لم يمنعه ولم يحرمه إلا لأجل عدم إيجاده وإيقاعه، فتصحيحه محادة للشرع ومضادة للشرع. وقوله رحمه الله: فيما فسد، فيما فسد. هذا غبار، هذا اغلق الباب عشان سكر الباب يا من هناك. أقول: فيما فسد، يعني سواء كان ذلك، نعم، فيما فسد ظاهره أنه لا فرق بين الفاسد أصلا وبين ما طرأ عليه الفساد، يعني أنه يحرم المضي فيما فسد، يعني فيما كان فاسدا من الأصل أو طرأ الفساد عليه، سواء كان في العبادة أو في المعاملة. مثال الفاسد أصلا لو صلى بغير طهارة، مثلا صلى بغير وضوء، هذا من الأصل أن صلاته لم تنعقد، فمتى علم وجب عليه القطع ولا يجوز له أن يمضي في صلاته. ومثال ما طرأ عليه الفساد لو صلى على بطهارة وفي أثناء الصلاة أحدث أو وجد عليه نجاسة، فيجب عليه أو فيحرم عليه أن يمضي في هذه العبادة. فلا فرق إذن في الفاسد بين أن يكون فاسدا من الأصل أو أن يكون الفساد أو البطلان قد طرأ عليه. مثال أيضا الفاسد من المعاملات: البيع بعد نداء الجمعة الثاني، البيع بعد نداء الجمعة الثاني، هذا فاسد لا يجوز المضي فيه، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فلا يجوز أن يمضي في ذلك. كذلك أيضا فيما يتعلق بالعقود بالنكاح: تزوج امرأة ثم تبين أنها أخت له من الرضاع، فهل يجوز أن يمضي في النكاح؟ لا، يجب أن يفرق بينهما، لأن هذا فاسد فيحرم المضي فيه. وقوله رحمه الله فيما فسد، ومثله الباطل. الباطل، لكن اعلم أن الفاسد والباطل بمعنى واحد عند العلماء ولا سيما الحنابلة، إلا في موضعين. الفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين، الموضع الأول في الحج، والموضع الثاني في النكاح، يعني أنهم لم يفرقوا بين الفاسد والباطل إلا في هذين الموضعين. فأما في الحج فالباطل عندهم ما ارتد فيه عن الإسلام، بمعنى لو أنه أحرم بنسك من حج أو عمرة ثم والعياذ بالله ارتد عن الإسلام، يكون النسك يكون باطلا. والفاسد ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الأول، هذا يسمى فاسدا. فما جامع المحرم فيه قبل التحلل الأول يسمى فاسدا، وما ارتد فيه عن الإسلام يسمى باطلا. في النكاح أيضا فرقوا بين الفاسد والباطل بأن الباطل ما أجمع العلماء على بطلانه، كنكاح المعتدة والخامسة والنكاح الأخت من الرضاع، هذه الأنكحة كلها باطلة بالإجماع. والنكاح الفاسد ما اختلف العلماء فيه، كالنكاح بلا ولي مثلا أو بلا شهود، هذا في صحته خلاف، فلا يسمونه باطلا وإنما يسمونه فاسدا. فصار الآن الفاسد والباطل بمعنى واحد، فإذا قالوا أن الصلاة باطلة صلاة فاسدة بمعنى واحد، أو صيام باطل صيام فاسد بمعنى واحد، إلا في هذين الموضعين. فإذا قالوا في الحج حج باطل فمرادهم ما ارتد فيه عن الإسلام، وإذا قالوا حج فاسد مرادهم ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الأول. كذلك أيضا في النكاح إذا قالوا هذا النكاح باطل، فالمراد بالنكاح الباطل ما أجمع العلماء على بطلانه، كنكاح المعتدة ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، نكاح الخامسة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، نكاح الأخت من الرضاع حرمت عليكم أمهاتكم قال وأخواتكم من الرضاعة، كل هذا من المحرم. يقول رحمه الله إلا بحج واعتمار أبدا، إلا بحج واعتمار أبدا، يعني أن الحج والعمرة يجب المضي في فاسدهما كما يجب المضي في صحيحهما، فكل فاسد من العبادات يحرم المضي فيه إلا الحج والعمرة، فالحج الفاسد يمضي فيه والعمرة الفاسدة يمضي فيها. فما هو الحج الفاسد؟ قلنا الحج الفاسد ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الأول، كذلك أيضا العمرة الفاسدة ما جامع فيها المحرم قبل التحلل الأول، يعني بعد الطواف وقبل السعي، لأن العمرة لها تحللان، تحلل أول ويكون بالطواف والسعي، وتحلل ثان ويكون بالتقصير أو الحلق، يعني بالحلق أو التقصير. فالمضي في الحج والعمرة واجب ولو كان فاسدين، ودليل ذلك قضاء الصحابة رضي الله عنهم حيث قضوا في من جامع، إذا جامع المحرم قبل التحلل الأول أنه يمضي في نسكه، كما أثر ذلك عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. ثم قال المؤلف رحمه الله والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع. والنفل، النفل هذا منصوب على الاشتغال، يعني المشغول هنا فعل طلب، يعني أن النفل يجوز قطعه، جوز قطعه، يعني أن النفل يجوز قطعه ما لم يكن حجا أو عمرة فإنه يمتنع قطعه. فكل نفل، كل نفل من طهارة وصلاة وصيام يجوز قطعه إلا الحج والعمرة، الحج والعمرة، واضح. وأما الفرض يعني وقول المؤلف رحمه الله والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع. وأما الفرض فلا يجوز قطعه ولو كان موسعا، فيحرم قطع الفرض ولو كان موسعا، يعني حتى لو قدر مثلا صلاة الظهر وقتها موسع ثلاث ساعات، إذا شرع في الفريضة لا يجوز أن يقطعها، لا يجوز أن يقطعها. لماذا؟ نقول لأن الخروج من عهدة الواجب واجب، الخروج من عهدة الواجب واجب، وقطعه يعني قطع الفريضة يؤدي إلى عدم الخروج منه أو عدم الخروج من العهدة. وأنت في ساعة، يعني أنت في ساعة ما دمت لم تفعل، فإذا فعلت لازمك الاستمرار. إذن الفرض أيا كان لا يجوز قطعه، لأن الخروج من العهدة يعني إبراء الذمة، أمر واجب أو لا واجب. وقطع الفرض قطعه ينافي الخروج من العهدة، إلا أنه مستثنى من تحريم قطع الفريضة، مستثنى مسألتان يجوز فيهما قطع الفرض. المسألة الأولى إذا دعت الضرورة إلى ذلك، فإذا كان ثم ضرورة فلا بأس بقطع الفرض، سواء كان صلاة أم صياما أم غير ذلك، لعموم قولنا عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإنسان مثلا يصلي صلاة الفريضة وفي أثناء الصلاة مثلا داهمه سبع أو لص أو خشي على حرمته فقطع الصلاة، أو أراد إنقاذ شخص من هلكة فقطع الصلاة الفرض لأجل ذلك، فهذا جائز، بل قد يكون واجبا، قد يكون واجبا. هذه مسألة. المسألة الثانية إذا قطع الفرض ليفعله على وجه أكمل وأتم، فيجوز في هذا الحال أن يقطع الفريضة، يعني يجوز قطع الفرض لأجل أن يفعله على وجه أكمل وأتم. مثاله: دخل رجل المسجد ووجد الجماعة قد فرغوا من الصلاة، فصلى الظهر وحده، كبر الإحرام، وفي أثناء صلاته أحس بجماعة دخلوا يصلون، فهل يجوز له أن يقطع الفرض هنا، يقطع الفريضة لأجل أن يدخل معهم؟ نقول نعم يجوز، لأنه لم يقطع الفرض ليتخلص منه، وإنما قطع الفرض ليفعله على وجه أكمل، يفعله على وجه أكمل. ففي هذا الحال نقول يقطع الفرض، يقطع الفرض. طيب، ما الدليل على ذلك؟ يعني الدليل على أنه يجوز قطع الفرض ليفعله على وجه أكمل. نقول الدليل على ذلك ما ثبت في السنن من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صليها هنا، يعني في المسجد الحرام. فأعاد عليه فقال: صليها هنا. فأعاد عليه فقال: شأنك. إذن الشاهد، هذا الرجل نذر أن يصلي أين؟ في المسجد الأقصى، والنبي عليه الصلاة والسلام أرشده أن يصلي في المسجد الحرام. النذر، الوفاء بالنذر واجب أصلا ووصفا. هذا الرجل حينما قال له الرسول عليه الصلاة والسلام صليها هنا، أراد أن ينقل هذا الواجب من مكان مقبول إلى مكان فاضل، من مكان مقبول إلى مكان فاضل. فدل هذا الحديث على أن، يعني أخذ منه شيخ الإسلام رحمه الله، استدل به على أن كل واجب يجوز الانتقال به إلى ما هو أعلى وأكمل، كل واجب يجوز الانتقال به إلى ما هو أعلى وأكمل، لا إلى ما هو أدون وأنقص. كل واجب يجوز الانتقال به إلى ما هو أعلى وأكمل، لا إلى ما هو أدون وأنقص. فمثلا إنسان نذر أن يصلي ركعتين في المسجد النبوي أو يعتكف في المسجد النبوي، هل يجوز أن ينقل نذره ليفي به في المسجد الحرام؟ الجواب نعم يجوز، لأنه حينئذ ينقل نذره من مكان مفضول إلى مكان فاضل، كذلك الاعتكاف. لكن لو كان العكس، نذر أن يصلي ركعتين في المسجد الحرام، فهل يجزئ لو صلاها في المسجد النبوي؟ لا يجزئ، لأنه ينتقل بالواجب إلى ما هو أدون. إذن نأخذ من حديث جابر رضي الله عنه أن كل واجب يجوز الانتقال به إلى ما هو أعلى وأكمل لا إلى ما هو أدون. وهذه القاعدة أو هذا الحديث بهذه الفائدة تنفعك في أبواب شتى، منها في الوقف. الوقف الآن إذا قلت منفعته أو تعطلت بعض مصالحه يجوز نقله إلى مكان آخر. فإنسان مثلا أوقف كتبا في مسجد كان يرتعده طلبة علم، ثم قل الطلب في هذا المسجد، ولكن هناك مكان آخر يحتاج طلبة العلم إلى هذه الكتب، فهل يجوز نقل هذه الكتب إلى ذلك المكان؟ نقول نعم، لأنه ينتقل بالوقف من مكان مفضول من حيث الانتفاع إلى مكان فاضل. إذن نقول الفريضة الأصل أنه لا يجوز قطعها، لأن الخروج من العهدة وإبراء الذمة واجب، وبالقطع لا يتمكن من إبراء ذمته، إلا أن يستثنى من ذلك مسألتان. المسألة الأولى الضرورة، ودليلها إيش؟ عموم قول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. والمسألة الثانية إيش؟ إذا قطع الواجب أو الفرض ليفعله على وجه أكمل وأتم، ففي هذا الحال يجوز. هنا مسألة تتعلق بقطع الفريضة، بعض الناس يقول إذا أردت أن تقطع الفريضة فاقلبها نفلا، اقلب نيتك الفرض، اقلب نية الفرض إلى نفل، لأجل أن يصادف القطع النفل للفرض. فمثلا أنا أصلي الظهر فريضة فأحسست بجماعة دخلوا، أنوي أن صلاتي أن أقلب صلاتي إلى نفل، لأجل أني إذا قطعت الصلاة يكون القطع للنفل لا للفرض. فما تقولون بهذا؟ نقول هذا غير صحيح. لماذا؟ نقول لأن مجرد الانتقال بالفرض قلب نية الفرض إلى نفل قطع للفرض، كذا ولا لا؟ أنا الآن أصلي فريضة فقلبت نية الفرض إلى نفل، هذا القلب قطع للفرض، لأن الآن وأنا أصلي الظهر أنوي الظهر، إذا قلبتها نافلة معنى ذلك قطعت الظهر. فقول من قال، وإن كان ينسب بعض العلماء يقول أنه يقلبه نفلا ثم يقطع لأجل أن يكون القطع على ما للنفل لا للفرض، نقول هذا غير صحيح، بل مجرد قلب نية الفرض إلى نفل قطع للفرض. ونظير هذا قول من قال من أهل العلم إن المسافر إذا أراد أن يفطر يعني يجامع لا يفطر بالجماع، وإنما يأكل أو يشرب لأجل أن يقع فطره بمباح في الأصل لا بمحرم. فمثلا إنسان مسافر يباح له الفطر، يقول لا تفطر بالجماع، كل واشرب، لأجل أن يصادف الفطر، لأجل يكون الفطر بماذا؟ بأكل وشرب، فيفسد الصوم أصلا. فإذا وقع الجماع وقع على صوم غير صحيح، نقول هذا غير صحيح، ما دام أن الله عز وجل أباح للمسافر أن يفطر فله أن يفطر بأي مفطر إن شاء طيب، يقول المؤلف رحمه الله والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع، يعني أن النفل يجوز قطعه، لكن قال أهل العلم يكره قطعه لغير غرض صحيح، يعني الإنسان لا ينبغي له أن يقطع النفل إلا لسبب صحيح، أما أن يصلي نافلة الله أكبر ثم يقطع قد يكون هذا فيه نوع من استهزاء، لكن إذا كان هناك مبرر وسبب فلا بأس. ولهذا قالوا يكره قطع النفل لغير غرض صحيح. ما الدليل على جواز قطع النفل؟ الدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال إني إذا صائم. قالت ثم أتانا يوم آخر فقال هل عندكم شيء؟ قالت أهدي لنا حيس. فقال أرني فلقد أصبحت صائما فقطع فأكل. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في أول النهار كان صائما فقطع صومه، فدل ذلك على جواز قطع النفل. إيش؟ على جواز قطع النفل، وأن النفل لا يجب المضي فيه. واضح؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام قطع صومه. ثانيا أيضا لا دل أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر هو وأصحابه وهم مسافرون بعد أن أصبحوا صياما، فإذا جاز قطع الصيام في السفر وإتمام الصوم مستحب، فجوازه في التطوع من باب أولى. إن الرسول عليه الصلاة والسلام في رمضان شرع في الصيام وأفطر في أثناء النهار، فإذا جاز في السفر يعني جاز قطع الصوم في السفر مع تأكد، مع أنه أصل أنه فرض ويقع عن فرض، فجوازه في التطوع من باب أولى. الدليل الثالث على جواز قطع النفل أن التطوع ليس بلازم ابتداء فلا يلزم استمرارا، يعني أن التطوع ليس لازما ابتداء فلا يلزم استمرارا. بمعنى هل التطوع واجب على الإنسان؟ لا. هل يجب عليك أن تصلي السنة أو الراتبة؟ لا. إذن لا يجب الاستمرار فيه، فما لا يجب ابتداء لا يجب استمرارا، يجب استمرارا. وهذا القول هو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله وهو الصحيح، أن النفل يجوز قطعه لكن يكره لغير غرض صحيح. والقول الثاني في المسألة أنه لا يجوز قطع النفل، وأن النفل يجب المضي فيه كالفرض، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم واستدلوا بقوله تبارك وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم، قالوا والنهي عن الإبطال نهي عن إبطال الثواب وإبطال العبادة نفسها. وأيضا استدلوا بحديث الوليمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصلي، ولم يقل فليأكل، مع أن في الأكل جبرا لقلب صاحب الوليمة. فلما لم يجز النبي عليه الصلاة والسلام القطع مع دعاء الحاجة دل ذلك على أن القطع ممنوع، القطع ممنوع. واضح؟ طيب، لكن يجاب عن ما استدلوا به. أما الآية الكريمة ولا تبطلوا أعمالكم فيقال لا تبطلوها بالردة، لأن الذي يحبط العمل ويبطل العمل هو الردة. وأما الحديث فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصلي فيقال الأمر فيه على سبيل الإرشاد، الإرشاد يعني الأصل أنه يستمر في صيامه، أو يحمل قوله فليصلي في على ما إذا كان صومه فريضة، وبهذا يتبين أن القول الراجح جواز قطع النفل، لكن يكره إلا لغرض صحيح. يقول رحمه الله ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع، يعني فإنه يمتنع قطعهما، فالحج والعمرة يجب المضي في فرضهما ونفلهما، يجب المضي في نفلهما كما يجب المضي في فرضهما. وهذا من خصائص الحج والعمرة. يعني الحج والعمرة يجب المضي في الفرض منهما والنفل والصحيح والفاسد. كل من تلبس بنسك من حج أو عمرة وجب عليه أن يمضي فيه سواء كان فرضا أم نفلا صحيحا أم فاسدا. ما الدليل على ذلك؟ نقول هناك أدلة، منها أول قول الله تبارك وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله، فأمر الله عز وجل بإتمام الحج والعمرة. ولو لم يجب إتمام الحج والعمرة لكان يجوز الخروج منهما بدون حصر ولا دم عليه، ولهذا قال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. إذن أمر الله عز وجل بالإتمام فقال: وأتموا الحج والعمرة لله. ولو كان الإتمام غير واجب لكان الإنسان أن يخرج منهما بدون إحصار ولا دم عليه. ثانيا قال الله تبارك وتعالى في سورة الحج: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فسمى الله عز وجل أفعال الحج نذورا، سماه نذورا. والنذر يجب ماذا؟ المضي فيه. ومنها أيضا قوله تبارك وتعالى: فمن فرض في الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. فسمى الله عز وجل الدخول في النسك فرضا ولم يفرق بين الفرض وبين النفل، لم يفرق بين الفرض والنفل. إذن أقول الحج والعمرة من خصائصهما أنه إيش يجب المضي في إيش نفلهما كما يجب المضي في فرضهما، ويجب المضي في صحيحهما كما في فاسدهما كما يجب المضي في صحيحهما. وعرفتم الأدلة. ولهذا نقول: كل من تلبس بنسك من حج أو عمرة فإنه لا يجوز أن يخرج منه إلا بواحد من أمور ثلاثة. كل من دخل في نسك من حج أو عمرة لا يجوز له أن يخرج منه إلا بواحد من أمور ثلاثة. الأمر الأول: تمام الأفعال، يعني أفعال النسك، أن يتم النسك، فإذا أتم النسك خرج منه. والأمر الثاني: الحصر، فإذا أحصر يعني منع من إتمام النسك حجا أو عمرة جاز أن يخرج منه. والأمر الثالث: الاشتراط، إذا كان اشترط عند ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني. فإنسان مثلا أراد أن يحرم واشترط، يخشى عائقا واشترط، يخشى المرض، وحصل له مرض، فإنه يخرج من النسك ويتحلل مجانا. إذن الإنسان إذا تلبس بنسك فإنه لا يخرج إلا بواحد من أمور ثلاثة: إما بتمام أفعاله، أو الحصر عند وجود سببه، أو الاشتراط إذا كان اشترط. طيب، هنا مسألة. عرفنا أن النفل يجوز قطعه، فهمتم؟ لكن يكره لغير غرض صحيح. فهل إذا قطع النفل هل انعقد الجزء المؤدى من النفل وحصلت به القربة ويحصل به ثواب أو لا؟ فمثلا إنسان صلى، أراد أن يتنفل، فصلى ركعة، كبر الإحرام، قرأ الفاتحة، ركع، رفع، سجد سجدتين، وبعد السجدة الثانية بدا له أن يقطع الصلاة فقطعها. فهنا أولا هل انعقد الجزء المؤدى منها، وهل فيه ثواب أو لا؟ يقول شيخ الإسلام: ذهب بعض العلماء إلى أنه متى بطل صار البطلان على الجميع، والعبادة تبطل. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: لا نسلم ببطلان الجميع، بل قد انعقد الجزء إيش الجزء المؤدى من العبادة وحصلت به القربة، وعلى هذا فيثاب قيس على الجزء الذي فعله. ولكن ينبغي أن يقيد هذا يعني انعقاد الجزء الذي فعله والثواب فيما إذا كان قطعه لغرض صحيح، أما إذا قطعه لغير غرض فهذا متلاعب في الواقع. فنفرق في هذه المسألة بين من شرع في النفل وقطعه في أثنائه لسبب وغرض صحيح فنقول ما أداه من النفل منعقد ويثاب عليه، أما إذا قطعه لغير غرض فهذا لا يثاب عليه. فإنسان مثلا يصلي، شرع يصلي نافلة وفي أثناء صلاته ناداه أبوه أو أمه لعمل أو غرض فقطع الصلاة لهذا الغرض، نقول الجزء الذي أداه وهو ركعة يثاب عليه، انعقد ويثاب عليه لأن قطعه لسبب وغرض صحيح. أما إنسان كبر وفي أثناء الصلاة قطع من غير غرض، ما في سبب ولا مبرر للقطع، نقول هذا لا يثاب. هذا هو التحقيق في هذه المسألة. إذن نقول النفل إذا قطع النفل فالجزء المؤدى منه قد انعقد ويثاب عليه بشرط أن يكون قطعه لغرض صحيح. طيب بقي دقيقة في سؤال ولا نأخذ؟ نعم يمضي في السنة معذور يكمل صلاته حتى لو طاح ما مشكلة. يعني يقول واحد يصلي وفي أثناء الصلاة دفعه شخص وسقط ويعني انحرف عن القبلة، نقول هو معذور يقوم ويعود إلى مكانه الحمد لله. هالشيء نعم شو لم يشرع؟ لا احنا استدلنا به على لا الشروع هذا في النفل، الفرض ما في شروع، شرع ولا ما شرع؟ استدلنا به على ان الان النذر واجب ولا مواجب؟ ها واجب. الان ان الرسول عليه الصلاه والسلام طلب منه ان ينقل فرضه او الواجب من مكان مفضول الى مكان فاضل، فهذا يدل على ان الواجب يجوز ان تنتقل به الى اعلى، يعني تفعله على وجه اكمل. ما يمكن يؤدي ركعة أو يصلي ركعة هناك، ما يمكن. شلون يصرف؟ لا الرسول عليه الصلاة والسلام أرشده قبل أن يصلي، قال صليها هنا، ما في دليل. لا ما يفرق أبدا. لا ينوي الانفراد، ينوي الانفراد ما يقطع، ما في مسوق. يعني تصلي مثل خلف إمام ثم تبين أن الإمام عنده خلل في صحة الصلاة، إما لأنه يلحن بالفاتحة لا يقرأ، يلحن لحنا يحيل المعنى، أو يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يجب، ففي هذه الحال، أو يطيل أيضا، يطيل إطالة مشقة. ولذلك في حد قصة معاذ رضي الله عنه لما كان يصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء ثم يرجع إلى قوم فيصلي بهم، في بعض الروايات كان يفتح جمع البقرة، فرجل من القوم نوى الانفراد، انفرد صلى وحده وشكى معاذا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على أن مثل هذه المسائل يعني إذا حصل ما يوجب للمأموم الانفراد ينوي الانفراد يصلي. فأنت إذا صليت من خلف شخص يعجل عجلة، تجد هذا أحيانا في محطة البنزين، يأتي أناس جهال يتقدمون ثم يسرع سرعة تقرأ الفاتحة تقول إياك نعمل وإياك نستقر ركع، تريد تكمل الفاتحة وترب السجود، طيب مثل هذا تنوي الانفراد ما في بأس. إذا كنت تريد تحصل جماعة تجعل هنا وتصلي مع جماعة أخرى.